وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. إيراد هذا الحديث هنا يورد عليه بعض العلماء شيء من وجه النظر في الترتيب، كان ينبغي أن يذكر هذا مع المضمضة والاستنشاق هناك، ولكن حيث جاء به بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل، الفصل جعل كل شيء على حدة بين المضمضة والاستنشاق، والمضر والاستنشاق جاءت لها صور عديدة، يمضمض ويستنشق ويستنثر بالكف التي أخذ بها الماء، يمضمض ويستنشق بكف واحدة ثلاث مرات بكف واحدة، يفصل بينهما. فيفصل بينهما تحتمل يأخذ كفا واحدة فيتمضمض ثلاث مرات، ثم يأخذ كفا واحدة فيستنشق ثلاث مرات، هذا فصل بين المضمضة والاستنشاق. أو أنه يأخذ للمضمضة مرة فيتمضمض، ثم يأخذ للاستنشاق مرة ويستنشق، ويفصل بينهما في أخذ الماء. المضمضة لها ماء مستقل وللاستنشاق له ماء مستقل، فعلى كلتا الحالتين العمل صحيح، سواء جمع المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة بكف واحد، او اخذ لكل واحدة غرفة مستقلة، سواء ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، او ثلاث غرفات لكل للمضمضة والاستنشاق، يتمضمض ويستنشق من كل غرفة منهما معا، وهذا نص في انه يفصل بينهما.